2021 تقول لك سأنتهي، وستيف هاربي يقول لك ابدأ. أعتقد أنه وقت مناسب جداً أننا نتكلم عن هذا الكتاب في مشارف بداية 2022، ولكن برضو تذكر البدايات ما هي مقرونة لا في بداية سنة ولا في بداية شهر ولا في بداية أسبوع، البدايات دائماً مقرونة في نفس اللحظة. ابدأ الآن. شرح كتاب اقفز للمؤلف مو الجميل مو اللطيف، الشخصية الرائعة جداً والفكاهية والمؤثرة بشكل قوي ومرعب، ستيف هاربي في هذا الفيديو. برد ونحتاج قهوة سخنة يا صديقي، العسل أو مشروب جميل أنت تحبه أو أكلك لأن الشتاء يخليك تاكل، ويلا نستمتع. قبل لا أبدأ الفيديو، أعتقد أن في كثير مننا حاط أهداف 2022، دورات يبغى ياخذها، شهادات يبغى يحققها، مناصب يبغى يوصل لها، يطور من مستواه المعيشي أو حتى في حياته المهنية، أشياء كثيرة. وفي مننا اللي يحب الالتزام، يحب يروح ياخذ دورة من مكان يلزمه بحضور وما إلى ذلك. وفي شق آخر، وأنا أحب الشق هذا، اللي يحب يتعلم ذاتيا هو بنفسه، يبحث عن الدورات اللي هو يبغاها في اليوتيوب وفي جوجل وفي يوديمي، في كثير من المنصات اللي تقدم دورات. طبعا كلنا حاطين في عين الاعتبار كمية المبالغ اللي ممكن ندفعها على كل دورة، لذلك أنا جايب لك عرض ممتاز جدا. حتدعي لي يا صديقي العسل، حتدعي لي. الفيديو هذا برعاية منصة ينفع، وينفع منصة فيها جميع أنواع الدورات اللي ممكن تخطر على بالك بسعر اشتراك واحد فقط، دورات حقيقية وبعضها معتمدة وعليها شهادات وبسعر اشتراك واحد فقط، لا وسعر اشتراك سنوي مو شهري، سنوي. المنصة فيها أكثر من 130 دورة، وعلى رأس الدورات المعروفة مثل مايكروسوفت الأوتلوك، الأكسل، الوورد، الباوربوينت، الدورات هذه المهمة ويعرف قدرها فعلا الموظفين. في ناس تتوظف تحصل على وظائف لأن عندها شهادة معتمدة في برنامج الأكسل، تخيل. يقدمون دورات المايكروسوفت ويقدمون دورات الأدوبي، المونتاج والديزاين، الناس اللي هنا فوتوشوب أكيد على رأس القائمة، أدوبي بريمير، أدوبي أفتر إفكت، أدوبي إلستريتور، الموشن جرافيكس، دورات الأدوبي أدوبي موجودة عندهم. خلك لا وخذ الدورات الإضافية، تخيل معي، تخيل. لغات موجود، كتابة محتوى موجود، إخراج موجود، إنتاج موجود، إدارة أعمال موجود، تسويق موجود، تصوير موجود، رسم يا رجل موجود، ودورات البرمجة موجودة، والمحاسبة موجودة. أبتعب وأنا أعد لك الدورات، أكثر من 130 دورة يا صديقي العسل، يصعب حصرها. فعلا منصتهم اسم على مسمى، ينفع، حتنفعك هذه الدورات بالتأكيد بإذن الله. اشتراك ينفع السنوي عليه تخفيض الآن بقيمة 50%، وصاير سعر الاشتراك السنوي 450 ريال. ولأننا في نهاية السنة عندهم عرض خاص لنهاية السنة ينتهي في 8 جانوري، ركز معاي، خصم 50% إضافي، يعني بدل ما تاخذ الاشتراك ب 450 حتاخذ ب 225. كود الخصم هو 2022، يعني لما تجي تشترك تحط كود الخصم 2022 وتاخذ الخصم الإضافي فوق الخصم حقهم. هذا العرض محدود إلى 8 جانوري 8 يناير 2022. طيب لنفرض أنك والله فاتك الخصم، ما لحق 8 جانوري، في عرض خاص، في عرض خاص للي جايين من دوباميكافين. عشانك جاي من دوباميكافين وحتحط الكود DUP وعن طريق الرابط اللي موجود في الوصف، حيكون سعر الدورة 350 ريال، 100 ريال خصم للي جايين من دوباميكافين. لا ومو بس كذا، مو بس كذا، إذا أنت من دول الخليج راح يعطونك رصيد إضافي قيمته 300 ريال في منصة جوجل آدز، يعني إذا عندك حساب أو متجر أو موقع تقدر تسوق له في منصات جوجل اللي من ضمنها اليوتيوب من الرصيد المجاني اللي قيمته 300 ريال. ترى على فكرة الإعلان في جوجل 300 ريال مؤثر جدا. كل اللي عليك يا صديقي العسل انك تنزل على صندوق الوصف، تضغط على الرابط وتشوف المنصة بنفسك، تقدر تشوف جودة الدورات قبل حتى لا تشترك فيها، وانا متأكد راح يقنعونك وراح تشترك. ولكن لا تنسى كود الخصم DUP راح يعطيك خصم إضافي فوق الخصم اللي هم حاطينه. أتمنى لك يا صديقي العسل سنة حافلة بالإنجازات والإبداعات، وأتمنى أنها تكون سعيدة ومباركة عليك وعلى عائلتك واللي تحبهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر عقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك شرح كامل، مو ألخصة وراجعة، لا أشرح لك شرح بالتفصيل. فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. سالفة هذا الكتاب يا طويل العمر هو أن في مقطع لستيف هاربي انتشر، وكان عنوان المقطع أو موضوع المقطع اقفز. ستيف هاربي يقول كانوا يترددون علي ناس يقولون ستيف شكرا لك على المقطع، مرة كان جميل، مرة كان جبار. بعضهم يقول المقطع أثر فيني، بعضهم يقول المقطع غير حياتي، وبعضهم كان يقول أنا أشغل مقطع اقفز كل يوم يا ستيف وما تتخيل كمية الأثر اللي يعكسها عليه هذا المقطع. يقول أنا وهم يكلموني أقول مقطع إيش؟ إحنا مين ومقطع مين وإقفز مين؟ يقول فاتضح لي إنه هو مقطع مسرب لي كنت أتكلم فيه مع الجمهور في البريك حق برنامج فاميلي فيود. طبعا فاميلي فيود أتوقع كلكم تعرفون هذا البرنامج. فيقول في أثناء البريك كنت أتكلم مع الجمهور وكانت الكاميرا دائرة رولينج وقلت هذا الخطاب البسيط اللي كان تقريبا موضوعه إقفز. يقول المقطع هذا مشاهداته وصلت إلى 58 مليون فيو. طبعا قبل لا يحذفون شركة ستيف هارفي من اليوتيوب ويأخذون حقوقهم. يقول فلما عرفت إن هذا الموضوع أفاد كثير وحفز ناس كثير لدرجة إن في ناس في الباكستيج يشغلون المقطع هذا من طاقم العمل ويحفزون أنفسهم قلت ليش ما أتكلم أكثر في هذا الموضوع وأكثر من مدة بريك وألف هذا الكتاب. هذه سالفة الكتاب يا صديقي العسل. طيب يا ناصر إيش قال ستيف هارفي في المقطع؟ أنا أقول لك ستيف هارفي في المقطع يقول اقفز ما في إنسان ناجح في هذه الحياة أنت تشوفه أو تعرفه إلا وقد قفز واللي عليك أنت شخصيا أيضا أنك تقفز. يقول كل شخص فينا في هذه الحياة يوجد تصور في ذهنه عن حياته اللي هو يتمناه حياة هو تصورها بأي شكل من الأشكال يبغى يحققها أو يعيشها أو حتى يحلم أنها تتحقق في يوم من الأيام. بعضنا يتصور السيارة اللي هو يحبها اللي ممكن يسوقها في يوم من الأيام. بعضنا يتصور المنزل الجميل اللي هو ممكن يبنيه ويعيش فيه. بعضنا يتصور كمية المال اللي ممكن تدخل عليه. شريك الحياة اللي هو يبحث عنه المثالي جدا. أبناء اللي ممكن يسعدهم ويربيهم. بعضنا يتصور مشروع عمره اللي ممكن يتحقق أو المنصب اللي ممكن يوصله في يوم من الأيام. وبعضنا يتصور المستوى التعليمي اللي ممكن يوصله. الهواية اللي هو يحبها ويبغى يتقنها في يوم من الأيام. المدينة أو الدولة اللي يبغى ينتقل لها ويهاجر لها ويعيش فيها. كلنا تقريبا توجد في عقولنا تصورات عن حياة معينة. إحنا نتمنى نعيشها في يوم من الأيام. قال لك ما فيه إنسان ناجح في هذا الكون إلا وقفز نحو هذا التصور اللي هو يبغى يعيشه. قال لك وما أعنيه بإقفز هو أنك تأخذ بزمام الأمور وتقفز قفزة الثقة وتسوي المخاطرة وتسوي المستحيل عشان توصل. لأن هذا التصور اللي أنت حطيته في حياتك له ثمن لازم تدفعه وهذا الثمن هو اللي أبغاك تقفز نحو دفعه. طبعا هذه الجملة مني أنا بس عشان أوصل لك هو شي يقصد. بعدين قال كل شخص فينا إضافة إلى التصور اللي هو أعطاه إياه، على فكرة كان يقول التصور اللي في عقلك هذا الله اللي أودع فيك، رب العالمين هو اللي حط في عقلك هذا التصور، وهذا التصور اللي أنت تشوفه عن نفسك ما في أي إنسان في هذا الكون يشوفه مثل ما أنت تشوفه بالضبط. يقول عشان كذا لما تجي تتكلم عن أحلامك وطموحاتك وأهدافك عند الناس غالبية الناس أغلبهم إذا ما رفضوها وبدوا يجادلونك ويناقشونك فيها ما دعموك عليها. يقول لك والسبب إنه ما في أي إنسان ممكن يتصور هذه الفكرة مثل ما تصورتها أنت أبدا، وهذا الكلام أقسم بالله خطير خطير جدا وحقيقي. فيقول لك إضافة إلى هذا التصور اللي أعطاك إياه رب العالمين أعطاك معه جفت هدية، والهدية هذه هي بمثابة موهبتك اللي وهبها الله سبحانه وتعالى إياك. ويقول إذا بتسأل وش هي موهبتي، موهبتك هي الشيء اللي تسويه بمنتهى الإتقان وبأقل جهد ممكن بمنتهى البساطة. هذه هي موهبتك، ممكن ما تحبها لكن هذه هي موهبتك. وقال لك أيا كانت الموهبة لا تستحقر أي شيء. في ناس موهبتها حلاقة الشعر وفي ناس موهبتها البروست حرفيا الفرايد تشيكن. يقول يقدر يسوي أفضل بروست في الدنيا، معليش ترى في نماذج واقعية اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن نجحوا في حياتهم حققوا ملايين من الدولارات بعضهم وصل للبليونز من صناعة البروست. كنتاكي على سبيل المثال يتصدر هذه القائمة. قالك بغض النظر عن هذه الموهبة لا تستحقرها أبدا، هذه الموهبة ستصنع لك المعجزات. يقول كنا مجموعة من الشباب أيام الجامعة وكان في واحد من أصدقائنا كل ما جينا نتمشى ونطلع كان يقول لا ما أقدر أطلع معكم لازم أرجع وأنام بدري لأني لازم أصحى الصباح باكرا وأقص عشب السيدة جونسون. يقول كنا نستحقر ونضحك عليه، يعني وش قاعد تسوي تقص عشب السيدة جونسون؟ طيب كم تعطيك السيدة جونسون على هذا العمل اللي كل يوم أنت تصحى الصباح مبكر عليه؟ يقول كنا نسخر منه في بعض الأحيان، واليوم هذا الشخص في كليفلند عنده شركة لقص الأعشاب قيمتها السوقية تصل إلى 4 ملايين دولار. بالضبط هذه هي موهبته ومن خلالها صنع المعجزات. يقول في واحد ثاني كان موهبته تخيلوا غسيل السيارات، يقول يعشق غسيل السيارات. يا أخي والله العظيم شيء عجيب. وهذا الشخص مدخوله السنوي يصل إلى 800 ألف دولار فقط من مغاسل السيارات. هذه هي الهبة اللي الله أعطاه إياه عشان من خلالها يقفز ويصل للتصور اللي ممكن يعيشه في يوم من الأيام. فيقول إذا أنت تعرف ناس في حياتك حققوا كثير من الإنجازات، مو بشرط تقارن المشاهير أو حتى الناجحين في الحياة، مو شرط. يقول أنت تعرف في ناس في حياتك حققوا كثير من الإنجازات جوازات، راكب السيارة اللي هو يبغاها، وبعضهم يشتري سيارة كل سنة، وبعضهم يشتري كل جوال جديد، وبعضهم يسافر في السنة مرة أو مرتين، وبعضهم ما شاء الله عندهم أكثر من منزل في أكثر من مدينة، والله يزيدهم يا رب العالمين من واسع فضله. ويقول أنت كل اللي عليك إنك تؤمن بهذا التصور اللي موجود في عقلك، وتستخدم الهبة أو الهدية اللي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى، وتقفز قفزة الثقة نحو تحقيق هذا التصور. بعدين قال شوف، مسألة إنك تكون إنسان عالق في دوامات الروتين، تصحى كل يوم الصباح تذهب لعمل أنت غالبا تكرهه، أو مو شرط يكون تكرهه، ولكن يكون عندك نمط حياة ثابت، نوم، أكل، دوام 8 ساعات، راتب آخر الشهر، بونص آخر السنة، نوم، أكل، دوام 8 ساعات، راتب آخر الشهر، بونص آخر السنة. أقسم بالله يا صديقي العسل، أنا أعرف ناس كذا تجاوزت 10 سنوات عندنا في الدوام، وهم عايشين نفس الروتين، نفس المرتبة، نفس الراتب، نفس كل شيء، شيء مرعب مرعب. يقول لك هذا النمط ليس عيشا، هذا مجرد انك موجود في الحياة. You just exist, you're not living. يقول انت كذا بس موجود في الحياة، انت ما قاعد تعيش. يقول العيش الحقيقي هو انك لما تقفز وتأخذك المخاطر والتجارب يمين ويسار لين توصل للحياة اللي موجودة في عقلك، للتصور اللي موجود في عقلك. اول ما توصل هذاك التصور اللي موجود في عقلك ويتحقق ايا كان، حتى لو كان بسيط جدا، هذا يسمى عيشا. بعدين يقول لك ولكن ضع في عينك يا صديقي العسل هذا الاعتبار، أول ما تقفز أنا آسف، آسف جدا، ولكن المظلة لن تفتح مباشرة. أنا آسف، كان ودي أنها تفتح والله، لكن للأسف لن تفتح، لن تفتح بشكل مباشر، وهذا هو اللي راح يحصل لك بالتأكيد أول ما تقفز. عاد أنت عليك أنك تتخيل المشاعر اللي ممكن تجيك، قفزت والبراشوت ما فتح، فيقول لك راح تصدم في الجرف وتتشقق ملابسك وتجيك الجروح، وراح تنزف تنزف كثيرا، ولكن عندي لك وعد ومن الله سبحانه وتعالى ان الباراشوت حتما سيفتح في يوم من الايام. بالرغم من كل شيء يصير، اول ما تقفز الباراشوت في نهايه المطاف لازم يفتح. ما دامك خدت المخاطره لازم يفتح، ما دامك خضت التجربه والصعاب لازم يفتح. ويقول لك هذا الوعد مو مني، هذا الوعد من رب العالمين، وما في انسان قفز الا وحقق هذا الوعد، على شرط الا يستسلم ابدا، لا يفقد الايمان بانه يقدر يحقق هذا الشيء، ولا يتوقف عن العمل والقفز مهما كلف الامر. بعدين يقول انت بيدك خيار، تقدر تختار انك تقفز، او تختار انك تلعب بشكل امن وتقف على حافة الجرف وتنتظر، تقول لا، بلا قفز، بلا جروح، بلا تقطيع ملابس، بلا كلام فاضي، you play it safe. يقول اوكي تقدر تسوي كذا، ولكن برضو عندي لك وعد، اعدك ان الباراشوت حقك لن يفتح ابدا. اذا كنت واقف ولا قفزت، باراشوتك لن يفتح ابدا، والتصور اللي موجود في عقلك وتبغى تعيشه في حياتك، واللي موجود في الطرف الاخر من الجرف، لن تصل اليه ابدا. وهذا الكلام يا صديقي العسل حقيقي 100%. اذا موجود في عقلك تصور حياه انت تبغى تعيشها، احلام تبغى تحققها وتحولها الى واقع، لازم تؤمن بها وتستخدم موهبتك اللي اعطاك اياها الله سبحانه وتعالى، وتقفز نحو الثقه والمخاطره والتجربه والعمل، وفي نهايه المطاف ستصل باذن الله. هذا هو مقطع يقفز يا صديقي العسل. وعلى طاري القفز، اسمح لي اقفز للدور السفلي، اتغدى واسوي لي كوب قهوه، او اجيب لي كوب قهوه وارجع اكمل. كورونا لا خبرك طول الوقت. امريكانو من تيم هورتنز، مو اعلان طبعا، مو اعلان. طيب ستيف يا صديقي المتابع قفز، قفز مو من الصفر ولا حد الفقر، قفز من التشرد لين وصل للي وصل لليوم. ستيف هارفي نت وورث، الى ثروة تقدر ب 200 مليون دولار، هذا تحديث 2021، راتبه 45 مليون دولار. يقول انا حصلت على كل هذا فقط by making jokes، بإلقاء النكت بس، أضحك الناس وهذا اللي حصلت عليه، لأن هذه هي الهدية اللي أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى. خلني أعطيك قصة ستيف هارفي، استمتع استمتع. ستيف يوم كان عمره 9 سنوات، يقول جتنا مدرسة قالت اكتبوا أهدافكم في الحياة، إيش الهدف اللي أنت تبغى تحققه في حياتك، إيش تبغى تكون في المستقبل. يقولوا كتبنا أهدافنا على أوراق، وجمعت المدرسة هذه الأوراق وبدأت تقرأ أهداف كل شخص فينا باسمه، فلان الفلاني ضابط مباحث، فلان الفلاني دكتور، فلان الفلاني طيار، فلان الفلاني معلم، فلان فلاني محاضر، فلان فلاني مخترع. قولوا لما جت عند اسمي قرت الحلم، وكنت كاتب الظهور في التلفزيون، فقرت الحلم بدون صوت ونادتني، قالت ستيف اطلع على السبورة، اسمها الصنبورة، قالت تعال اطلع واقرأ حلمك للطلاب. يقول فطلعت على السبورة ومسكت الورقة اللي كتبت فيها حلمي، وكانت عندي مشكلة في هذاك الوقت، كانت عندي مشكلة التلعثم أو التأتأة، هي تأتأة ولا تأتأة. يقول فلما جيت أقرأ تلعثمت، فقلت أ أ أ أ وأنا أ بي أون تي في، قالت له أنت ما أنت قادر تقرأ جملتين على بعض في فصل، تبغى تطلع في التلفزيون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إذا ما كان المعلم هو الداعم لك، الناصح لك، الموجه، إذا ما كان هو مصدر قوة وإلهام وطاقة ودافع، هذا ليس معلما، مع كامل الاحترام والتقدير. قالت له تروح لأمك وتقول لها الكلام اللي أنت كتبته في الكلاس، تفهم ولا لا؟ يقول ففعلا بعد التسفيل رحت لأمي وقلت لها يا يما اليوم حصل كذا كذا كذا كذا كذا، وقالت لنا المدرسة اكتبوا أحلامكم في ورق، وكتبت حلمي إني أطلع على التلفزيون، فقالت لي روح علم أمك وش كتب. يقول أنا خلصت من مدرستي من هنا، نزلت علي أمي من هنا. أنت كيف تكتب كلام زي كذا؟ فشلتنا وخيبت آمالنا وظننا، وإيش الكلام هذا؟ وما عندنا ناس تطلع في التلفزيون. واسمعني من اليوم ورايح لعاد أسمعك تقول الكلمة هذه أبدا. تخيل يا صديقي المتابع طفل في عمر 9 وقاعد يتلقى هذا الكم من التحبيط والتكسير، ناهيك على الأشياء الكثيرة اللي صارت والتفاصيل اللي ممكن هو ما ذكرها، ناهيك عن كمية التنمر اللي ممكن صار له والضحك من الطلاب بعد ما صار له اللي صار له. ترى في تفاصيل احنا نجهلها ما وصلتنا إلى اليوم. وبالرغم من هذا ستيف هارفي اعتلى القمة، عشان تعرف ان التنمر مو عذر، وعشان تعرف ان التحبيط انه يكون في ناس حولك مو عذر، وعشان تعرف برضو مثل ما قال ستيف ان التصور اللي موجود في عقلك لا يمكن لأي إنسان ان يستشعره او يشوفه مثل ما انت تشوفه. لازم تؤمن بفكرتك لأنك أنت الوحيد اللي يشوفها. أبوي شافني حزين قال لي وش فيك، فأعطيته القصة، قلت له صار كذا كذا كذا، وقلت أني أنا أبغى أطلع للتلفزيون، والمدرسة سوت لي كذا وأمي سوت لي كذا. يقول فسكت وقال يا أبوني واصل حلمك وراح تحققه في يوم من الأيام وأنا داعم لك. يقول كلمة أبوي هذه كانت بالنسبة لي ذات أثر قوي ولا تقدر بثمن. فيقول مشت الأيام يا صديقي العسل، وتخرجت من الثانوي والتحقت بالجامعة. يقول وكنت فرحان أني قبلت في الجامعة لدرجة أن أمي بدت تبكي وقالت يا ستيف ستصبح شيئا عظيما في المستقبل. أي نعم نعم يا ست الكل، ستيف أصبح شخصا عظيما في المستقبل. يمكن هي ما لحقته، ولكن مو الشخص اللي أنتم كنتوا تبغونه في المستقبل، لا، طلع الشخص اللي هو كان يبغاه في المستقبل. يقول مرت الأيام وكانت الدراسة صعبة علي نوعا ما. يقول في مواد كنت خايف إني أرسب فيها، وأي مادة كنت أخاف أرسب فيها كنت ما أحضر. I skipped the class. يقول فبعد تراكم الغيابات أكيد اللي بيصير إني راح أنفصل. فقبل الاختبارات أو في أيام الاختبارات دعتني والدتي للمطبخ وقالت لي يا ستيف عندي لك ظرف لازم أقرأ لك مرسول، أنت مفصول من الجامعة. وبدأت تجهش في البكاء. يقول فصدمت، احنا في فترة اختبارات كيف يفصلوني الحين؟ المهم يقول فصلت، حتى لدرجة ان في احد من اصدقائي قال لي كلمة، قال لي man you can't finish anything in your life. يقول ما تقدر تتم اي شيء، ما تقدر تخلص اي حاجة في حياتك الا ما تفشل فيها. وصيحات تنمر تلقيتها من اليمين من يسار ومن عدة اشخاص. يقول ولكن لما رسبت وكان مؤلم بالنسبة لي، سألت نفسي سؤال، رسوبي في الجامعة ايش راح اتعلم منه؟ ايش الرسالة اللي موجودة وراه؟ ولابد يكون في سبب وراء فصلي من الجامعة. يقول بعد فترة من التفكير في هذا الشيء أدركت أنه فعلا أنا أبغى أطلع في التلفزيون، حلمي أني أطلع في التلفزيون، مو حلمي أني أتخرج من جامعة وأعيش حياة مهنية طبيعية. دخولي للجامعة كان محاولة تحقيق أحلام أصدقائي وأهلي، فقفزت للمرحلة اللي بعدها وبدأت أبحث عن عمل، ولقيت فعلا عمل في شركة فورد، واشتغلت في أحد المصانع وكنت أجني بعضا من المال الجيد، ساعدت أبوي، ساعدت أهلي، ساعدت أصدقائي. يقول درجة أني كنت لما أزورهم في الجامعة أدفع لهم بعض الفواتير، أعطيهم بعض الدعم المادي للي يبغى يشتري كتب، دفاتر، بعض السبلايز أو المؤونة وما المؤونة والأكل ومن ذا الكلام، وأعزمهم في كثير من الأحيان على حسابي، فكانت زيارتي لهم مصدر بهجة وسعادة. يقول وإن كنت مثلي تعتقد أن الحياة ستسير على ما يرام وعلى هذا الشكل والنمط دون أي تغيير فأنت مخطئ. أغلقت شركة فورد المصنع وخسرت وظيفتي في لحظة. ويقول ها أنا أخوض يا صديق العسل تجربة فاشلة مرة أخرى، بس هالمرة لا، ما كانت مثل خروجي من الجامعة أبدا، بالتأكيد في رسالة، لابد يكون في رسالة. وقفزت فعلا للمرحلة اللي بعدها، فكانوا يقولوا لي تقدر تتوظف موزع الماس، فوزعت، تقدر تبيع بعض الأطعمة الغذائية، فبعت، تقدر تبيع بعض المكملات الغذائية، ففعلت، تقدر تبيع بوليصة تأمين، فقفزت. كنت أقفز أقفز ولا أبالي. ويتوقف وقفة هنا ستيف مع نفسه يقول أنا قاعد أتصور الحين لو هذاك المصنع ما تقفل أعتقد أني راح أكون موظف طيلة عمري، ما أعتقد أني بكون حققت حلمي. إذا العقبات ومراحل الفشل والسقوط تدفعك فعلا نحو اللي أنت تبغاه، ومثل ما قال بالضبط مارك مانسون في كتاب فن اللامبالاة، المعاناة القناة هي الدافع نحو التحسين للأفضل. وفعلا انطلق ستيف في هذه الرحلة، يقول كنت أحب أضحك الناس، وفعلا فعلا أعشق هذا العمل، إني لما أجلس مع شخص أضحكه أو مجموعة من الأشخاص وأضحكهم. يقول كنت أستاذ في صناعة النكتة، هذه هبتي، هذه موهبتي. فيقول في فترة من الفترات كنت أكتب بعض النكت لشخص يقوم بأداء ستاند أب كوميدي، أنا اللي أكتب له النكت، وكان يشتري مني النكت بمبلغ تافه جدا، $10 أو أنا ما أذكر للأمانة، بس كان مبلغ قليل. يقولوا في لحظة من اللحظات قابلت وحدة، وكنا جالسين مجموعة أشخاص ومن ضمنهم هي، وكنت ألقي بعض النكت. يقول ضحكتهم وضحكت حتى الأثاث معهم، هذه من عندي طبعا، هذه من عندي، لكن يقول فعلا ضحكتهم وكما هو المعتاد، هذا أفضل ما أقوم به. يقول فجأة كلمتني قالت لي أنت رهيب، أنت مجنون، ليه ما تجي وتشارك معنا في الكوميدي كلاب أو نادي الكوميديا وتطلع على ستاند أب كوميدي، عندنا فلان وعندنا فلان وعندنا فلان. يقول ذكرت اسم الشخص اللي أنا أكتب له النكت، فقلت له فلان معكم؟ قالت إيه. قال أنا اللي أكتب له النكت. قالت يا سلام، طيب تعال شارك معنا. وهذا الكلام حصل أثناء ما كنت مندوب مبيعات بوليصيات تأمين، ففعلا رحت أنا معها للكوميدي كلاب، دخلتني الكوميدي كلاب، ورتني الستيج، ورتني الناس، ورتني الحضور، وقالت هي عبارة عن فقرة مدتها 5 دقائق لا تتجاوز 6-7 دقائق، يطلع فيها شخص يلقي بعض النكت، إذا كان موهوب ضحك الجمهور صفقوا للناس أعطيناه بعض الفلوس، وإذا لا والله ما كان موهوب they booed him out of stage، يعني قالوا له وحذفوا عليه بعض من الطماطم، هذا تقريبا نقول له توكل على الله أعطيناك فرصة ولكن لم تفلح. فيقول كان في قائمة من الأشخاص بيقدموا لنا عرض كوميدي، وكانوا عبارة عن 10 أشخاص. يقول وأنا أتابع كنت واثق جدا من موهبتي، يقول عارف إن هذا هو المجال اللي أقوم به بمنتهى الإتقان. يقول من كثر ما أنا واثق بنفسي، تخيل يا صديق العسل، وأنا أسمع النكتة أعرف النكتة وين رايحة، أعرف وش بيقول في النكتة، وأعرف النكتة اللي بيضحك عليها الجمهور، وأعرف النكتة اللي ما راح يضحك عليها الجمهور. يقولوا لا، وأعرف وش كان المفروض يقول عشان يضحك الجمهور. شوف مستوى الكوميديا اللي هو واصل للإنسان هذا مرعب. يقول ففعلا أدى الشخص الأول والثاني والثالث لين وصلوا إلى الشخص العاشر، نادوه ولكن ما كان موجود، فقالوا يلا خل نبدأ باللستة حقت بكرة وناخذ أول شخص من لستة بكرة. يقول فقالوا ستيف هاربي. يقول فالتفت على السيدة اللي معي قلت أمر غريب جدا، يوجد شخص بيسوي أداء كوميدي ويحمل نفس اسمي بالضبط. يقول تفتت علي وطالعت فيني قالت أنت فعلا غبي، غبي حقا، اسمك يا حبيبي أنت ستيف هاربي، يطلع على الستيج. يقول ما كنت مصدق. يقول طلعت على الستيج وفعلا ألقيت بعضا من النكت وتفجر الجمهور ضحكا، كنت عارف. فيقول وحنا طالعين أعطتني $50، يقول وهي مرجعتني للبيت طول الطريق وأنا أجهش بالبكاء، فكانت تلتفت علي وتقول لي شيك تبكي لسه، هذه $50 يا حبيبي ما بعد شفت شيء. يقول أنت ما تفهمين، أنت ما أنت مستوعبة، هذه ليست مجرد $50، هذه $50 صنعتها من هواي، من الشيء اللي أنا أحب. يقول the next day يا صديقي العسل، في اليوم التالي قفزت وقدمت استقالتي من وظيفة مندوب المبيعات، انتهى. This is my life، هذه حياتي، أنا من هنا أبغى أجني المال. وانطلقت على مسارح الكوميدي كلوبس، من نادي كوميدي إلى نادي كوميدي، من عرض إلى عرض، من هنا لهنا، وبدأت أجني بعضا من المال، تحسن حالي لفترة. يقول ثم مجددا تأتي الحياة وتثبت لي أن دوام الحال من المحال، ساءت أوضاعي، تغيرت أموري، خسرت زوجتي وأصبحت مشردا في الشوارع، عشت في سيارتي لمدة 7 سنوات أتنقل من مدينة إلى مدينة على أمل أن ينفتح البرشوت يا صديق العسل. الله، أبغاك تتخيل معاي شخص عايش في سيارته، يكون موجود على سبيل المثال في مدينة الرياض شهر شهرين 5 شهور 6 شهور، ما ضبطت معاه دق سلف انتقل إلى تبوك وعاش هناك 4-5-6 شهور بسيارته، ضبطت معاه أهلا وسهلا، ما ضبطت معاه دق سلف رجع لجدة واستمر يقفز من مدينة لمدينة ومن ولاية لولاية. وعاد أنا أبغاك تتخيل وتتصور الولايات المتحدة الأمريكية يا صديقي العسل، قارة ضخمة فعلا. فكم مر عليه يوم بارد في السيارة، وكم مر عليه يوم قومت حرارة الشمس، وكم مر عليه يوم ما قدر ينام من هطول الأمطار، تجارب، تحديات، بيئات، خبرة، هذا اللي كان يعيشه ستيف هاربي في ذيك الفترة. قصة ستيف يا صديقي العسل لم تنتهي هنا، تقريبا ممكن تكون توها بدت، وعشان ما أطول عليك الفيديو راح نكملها في الجزء القادم بإذن الله. بنعرف الثمن اللي دفع ستيف عشان ينتقل من مشرد عايش في سيارته وينتقل من مدينة لمدينة إلى رجل تقدر صافي ثروته $200 مليون. أتمنى لك سنة قادمة سعيدة ومشرقة بإذن الله، سنة ستقفز فيها نحو أحلامك وأهدافك وتحقق التصور اللي موجود في عقلك عن حياتك اللي أنت تبغى تعيشها، بغض النظر عن كل الظروف السيئة اللي ممكن تمر فيها. اقفز يا صديقي العسل وسيفتح الباراشوت يوما من الأيام. إذا تعرف أحد ممكن يستفيد من هذا الفيديو يقف يحفز أو يستمتع فيه ويكمل معنا الرحلة، شارك معه هذا الفيديو، واللايك اللي راح تعطينا إياه راح يساعد في انتشار هذا الفيديو برضو لشريحة أكبر. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، ولكن ما راح أقول سألقاك الأسبوع القادم، لأني سأتوقف فترة من الزمن أجهز لك فيها فيديوهات اللغة الإنجليزية. هذا هو الخبر اللي يعتبر حزين وسعيد في نفس الوقت. فإلى أن ألقاك قريبا بإذن الله، شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.